الحكمة في شق قلبه مع القدرة على أن يمتلئ قلبه إيمانا وحكمة بغير شق، الزيادة في قوة اليقين لأنه أعطي برؤية شق بطنه وعدم تأثره بذلك ما أمن معه من جميع المخاوف العادية، ثم أسري به صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما بروحه وجسده من مكة إلى بيت المقدس بصحبة جبريل راكبا البراق وهو دابة بيضاء يشبه الفرس يضع حافره عند منتهى طرفه، وما ركبه أحد أكرم على الله من نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال جبريل عليه الصلوات الله، فسار به حتى أتى بيت المقدس فربطه في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء، ثم دخل المسجد فصلى في قبلته ركعتين، ثم أتي بالمعراج فصعد فيه إلى السماء الدنيا فاستفتح له جبريل ففتح له وتلقاه من كل سماء مقربوها، ورأى في السماء الدنيا آدم أبا البشر فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام، ثم عرج به إلى السماء الثانية فرأى فيها يحيى وعيسى بن مريم، ثم إلى الثالثة فرأى فيها يوسف، ثم إلى الرابعة فرأى فيها إدريس، ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران، ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى بن عمران، ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها أباه إبراهيم الخليل مسندا ظهره إلى البيت المعمور الذي في السماء الذي يدخله كل يوم 70,000 ملك يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، وكل الأنبياء كانوا يرحبون به عليه الصلاة والسلام ويقرون بنبوته، ثم جاوز عليه الصلاة والسلام جاوز منزلة الأنبياء حتى عرج به إلى مكان يسمع فيه صريف الأقنام التي يكتب بها القدر، ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله فرأى الحجاب وحجابه النور، وأوحى إلى عبده ما أوحى، وفرض عليه في كل يوم وليلة 50 صلاة ثم خففها إلى 50 في العدد و50 في الأجر، وهذا فيه دلالة على كرامة هذه الأمة على ربها وعلى رحمته بها وعلى عظم الصلاة وعلى أهميتها، حيث فرضها من فوق 7 سماوات، فيا فوز من حافظ عليها ويا خسارة من فرط فيها. ثم ذهب به عليه الصلاة والسلام ذهب به إلى سدرة المنتهى، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها أمثال القلال، فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: لما انتهيت إلى السدرة المنتهى فإذا نبقها مثل الجرار وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تحولت ياقوتا أو زمردا أو نحو ذلك، فما يستطيع أحد أن يصفها. قال: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ أي كثمان اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. قال: ورأيت النار عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم هبط عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبياء فصلى بهم إماما، فدل على أنه هو الإمام الأعظم المقدم عليه صلوات الله وسلامه. ثم عاد إلى مكة فأصبح بها وهو في غاية الثبات والسكينة والوقار، وقد عاين في تلك الليلة من الآيات والأمور التي لو رآها أو بعضها غيره لأصبح مندهشا أو طائش العقل، ولكنه عليه الصلاة والسلام أصبح واجما يخشى إن بدأ فأخبر قومه بما رأى

وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم ارفع المحن والفتن عن المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع شملهم ووحد صفهم وآمنهم في ديارهم وأموالهم وأعراضهم وبلدانهم. اللهم أتمم علينا النعم وأوزعنا شكرها، اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلاهم بعنايتك، اللهم اجعلهم هادين مهديين راشدين موفقين مسددين، اللهم قيد لهم بطانة الصالحة، اللهم أيد جنودنا بتأييدك وانصرهم بنصرك، اللهم أجل لهم النصر وسدد رميهم وقوي عزائمهم واجعل دوائر السوء على من يعاديهم. اللهم ارفع في درجات الشهداء من مات منهم وأنزلهم منازل الأبرار وثبت أهلهم على الدين والإيمان، ووفقنا لما تحب برحمتك يا رحمن. اللهم توفنا وأنت راض عنا برحمتك يا عزيز يا غفار، وتقبل منا برحمتك يا سميع الدعاء، وتب علينا إنك أنت التواب، واغفر لنا برحمتك فإنك المجيب الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى صحابة أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.